قد يعني يحصل الاختلاف يعني في ما فيما يتحقق به المطلوب، لأنه ليس للمشاهد معاين أو معاين مثل الناجز، فإن ذلك لا إشكال فيه، لأن المتبادل بهما موجودة بين أدي الطرفين المتبايعين، فهذا يعرف ما عند هذا وهذا يعرف ما عند هذا. أما ذاك أن يكون شيء في ذمته وأن يكون يعني شيء يعني يكون في مجال الاختلاف في ما يتحقق به المقابل في هذا الشيء الذي دفع، فعند التسليم وعند حصول تسليم الشيء الذي في الذمة يكون الاختلاف هل هو مطابق أو غير مطابق. فلعل هذا من الحكمة في منع ذلك بخلاف الناجز، فإن المبيع معلوم من كل الطرفين، صاحب الناقة الواحدة يعرف صاحب الناقتين يعرف الناقة الواحدة، وصاحب الناقة الواحدة يعرف الناقتين هذين مع الطرف الثاني، فيبيع كل منهما ما شاهده وما عاينه. وحديث سمرة رضي الله تعالى عنه فيه هم رواية الحسن، ورواية الحسن عن سمرة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال باعتبارها مطلقا، ومنهم الترمذي كما يعني ذكره هنا لأنه قال أنه حديث حسن صحيح وهو غير حديث الحقيقة، ومنهم من أجازه مطلقا، منهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه في اعتبره في العقيقة لأنه قد ثبت التصريح بذلك ومنعه في غيرها. والحسن مدلس وما عرف تصريحه به فهو المعتبر، وما لم يعرف تصريحه به فيبقى الإشكال فيه. والترمذي رحمه الله صحح حديثه وقال إنه حديث حسن صحيح، وذلك على اعتبار أن رواية الحسن عن سمرة أنها صحيحة، ونسب ذلك إلى بعض أهل العلم، لأن منهم علي بن المديني وغيره أنهم يعتبرون حديث الحسن عن سمرة، ولكن المعتبر هو مع شواهده، ومن شواهده الحديث الذي بعده. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى الزمن العنزي البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ الأصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو موسى. ولهذا يعني في تهذيب التهذيب عندما يأتي ذكر الشيوخ والتلاميذ إذا كان فيهم محمد المثنى يقول أبو موسى، يعني روى عنه أبو موسى أو يعني روى عن أبي موسى، يعني فهو مشهور بكنيته أبو موسى. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمر رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادله الاربعه من الصحابه، واحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. ابن عمر احد العبادله واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس. قال ابو عيسى حديث سمره حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمره صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه، وبه يقول احمد. قد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي واسحاق. ودليلهم الحديث الذي اشرت اليه في قضيه البعير بالقلوسين من أجل الصدقة. قال حدثنا أبو عمار الفصيل بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرقاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان يعني اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به. اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. يعني هذا يعني معنى ذلك أن الحيوان يعني اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولكنه يجوز يدا بيد. وهذا يدل يعني يدل على جوازه متفاضلا إذا كان ناجزا فإذا كان يدا بيد. أما إذا كان نسيئا فهو الذي لا يجوز وهو يدل على ما دل عليه حديث ثمرة من جهة أنه لا يجوز نسيئة أنه لا يجوز نسيئة. فهذا يعني يدل على ما دل عليه ذاك. والحديث في إسناد الحجاج بن عطاء وفيه أبو الزبير وهو أيضا مدلس ويعني ولكنه كل منهما يشهد للآخر. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة خلي أصحاب ستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة خرج أصحابه في الستة. عن الحجاج. عن الحجاج بن أرقاط وهو صدوق. كثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس أخرج له. البخاري في الأدب والأدب ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن جابر رضي الله عنهما وقد نرى يقرأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويعني صححه ويعني في بعض النسخ أنه حسن. وعلى هذا يعني يكون من قبيل الحسن لغيره يعني هل جاء الحسن إذا جاء من دون أن يضاف إليه شيء باصطلاح الترمذي ما جاء من غير وجه أنه ما جاء من غير وجه فيكون هذا يعني حسنه أو تحسينه يكون من أجل غيره ويكون من قبيل الحسن لغيره. وأما الإسناد ففيه الحجاج وابن الزبير وهما مدلسان. هذا أصل كلام الشيخ الألباني من سبب صحيح حول التركيب. هذا نفسه اللي ذكرته هو موجود. أقول هذا الذي ذكرته يعني من ناحية أنها تحسين وأنها يعني هو الأقرب يعني بدلا من الصحة هو ذكر الشيخ الألباني في الفتوى الصحيحة. وذكر شاهدا آخر أيضا يعني غير الحديثين غير الحديث غير الحديث وغير الحديث الثمرة. يقول ما تعليقكم على قول الشوكاني في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئا متفاضلا مطلقا نسبة القول لجواز الجمهور؟ هذا يخالف كلام الترمذي. كلام الترمذي يعني يدل على أن الجمهور على المنع. هذا يسأل يقول هل يجوز بيع الحيوان باللحم؟ يجوز إيش؟ بيع الحيوان باللحم الذي يبدو انه جائز. يقول هل يمكن حمل حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا اذا اريد بالحيوان اللحم فقط واما اذا اريد به غير ذلك كالقميه فيجوز لحديث عبد الله بن عمر؟ ما هو واضح هذا وانما القضيه يعني هي هذه الترجيح. يقول عندما يباع الحيوان حيا ويقدر وزنا تقريبيا له ويباع على هذا الوزن التقريبي ويكون السعر للكيلو على نصف كيلو اللحم المقطع هل هذا يجوز؟ يكون يعني يقدر يعني كذا تخمين

لا يشك بعضه على بعض. لا يشك يعني لا يفضل بعضه على بعض. لا يشك يعني لا يفضل بعضها على بعض. يعني يقول هذا جيد فيكون يعني مقدار أقل والردي يكون أكثر، بل يسوى بينها حتى ولو كان بعضها جيد وبعضها رديئا فإنه لا يفضل بعضها على بعض، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابل. لا يشف بعضها على بعض يعني لا يفضل بعض الذهب على الذهب وبعض الفضة على الفضة، يعني باع هذا بأكثر من هذا أو هذا بأكثر من هذا. هذا هو معنى قوله لا يشف أي لا يفضل، ولكن إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز التقابل لكن لا بد من التقابل. ولا تبيع منه غائبا بناجز، وقوله لا تبيع غائبا بناجز هذا يدل على أن أنه لا يجوز البيع حتى ولو كان ليس مؤجلا لأجل معين، حتى ولو كان موجود في البيت يروح يجيبه فإنه لا يجوز حتى يأتي يخبره أولا ثم يتم التبايع، لأن هذا يدخل تحت الغائب. لا تبيع غائبا بناجز، لأن إذا كان ليس موجودا عنده في الحال فإنه يعتبر غائب، فإنه ليس المقصود النسيئة التعجيل وأنهم يتفقون على أجل، بل لابد أن يكون حاضرا، ولا يكفي أن يكون عنده في البيت فيذهب يأتي به، بل يأتي به أولا ثم يكون التبايع والتقابض. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن حسين بن محمد. حسين بن محمد التميمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن شيبان. شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي كثير. عن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله. قال في الباب عن أبي بكر. أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب في الستة. وأبي هريرة وهشام بن عامر. هشام بن عامر أخرج حديثه. البخاري في أدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. البراء بن عازب أخرج حديثه أصحاب في الستة. وزيد بن أرقم أخرج حديثه أصحاب في الستة أيضا. وفضالة بن عبيد أخرج حديث أصحاب في الستة. البخاري في أدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. وأبي بكر. أبو بكر بن هيعب الحارث أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن عمر وأبي الدرداء. أبو الدرداء هو عويمر أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وبلال. قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد، وقال إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. لأنها ليس فإنها مثل قول أنها يعني متفق عليه. يعني مثل ما تقدم ليس في اختلاف يعني في أنه لا يفاضل بينها ولا يكون مثلا. هم في ذهب اختلاف العملات في اختلاف ذهب الفضة. لا لأن إذا قلنا ليس بالخوف في الأبد ما يجوز أفعلها عنه وكيف لا المراد لا المشهود يعني أنه ليس هناك اختلاف بأن يعني لا يباع الجنس بجنسه إلا متماثلا ومتقابل، وإذا كان بجنسين فإنه يكون لا بد من التقاضى مع وين اختلف وين حصل الاختلاف في العلم يعني ليس هناك اختلافا يعني عند الحكم. سؤال عن الذهب الآن فيه عيارات يعني ذهب 24 عيار كله لا بد من التنفس الجيد والردي مثل هذا الآن يبيع عيار 24 ويشتري عيار 12 يعني يبيع الشيء بمثله إلا إذا كان يعني يريد أن يتحول من الردي إلى جيد فإنه يبيع بالفضة ثم يشتري الجيد مثل ما جاء في قصة التمر الجميل ويعني على التمر الجميل بالدراهم الجميلة يعني جيدة يعني يبيع الردي بالنقود ثم يشتري بالنقود الجيد ولا يبيع الجيد بالردي فهذا كذلك أيضا هو يبيع الشيء الردي الذي معه الذي هو يعني يعتبر أقل ثم بعد ذلك يشتري الجيد بالنقود بالنقود يعني فضة ولا عملة ورقية قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق. فكره بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة كونه يعني يبيع بالذهب ثم يتقاضى بالفضة أو يبيع بالذهب ثم يتقاضى يبيع بالفضة ثم يتقاضى بالذهب وأن ذلك لا بأس به إذا كان بسعر بقيمة يعني عند القبض وهذا الحديث من رواية سماك وصلها في رفعه ووقفه وقيل أن الموقوف هو الصحيح والأصل هو جواز ذلك يعني كل إنسان على ذمته فضة ثم يتقاضاها ذهبا يعني بقيمتها عند السداد أو العفو فإن ذلك جائز ولا بأس به كان يكون مثل ما لك إنسان في عملة من العمل ثم يتقاضاه بعملة أخرى يعني ينتقل إلى بلد وتقاضاها بعملة ذلك البلد فإنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. قال حدثنا حسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقه اخرجه اصحابه في سته للنسائي عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرجه اصحابه في سته عن حماد بن سلمه عن سماك بن حرب سماك بن حرب صديق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه عن سعيد بن جبير ثقه اخرجه اصحابه في سته عن ابن عمر قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن ابي هند داود بن ابي هند ثقه أخرج البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا.

قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضي هكذا إذن حدثنا فضي أبو بن فضي بن فضي ولا فضي بن فضي يعني هو في فضي بن عثمان هو محمد بن فضي محمد بن فضيل قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ويسرنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هذا الاخ نقل عن فتح الباري فوائد فيما يتعلق بما حصل من مالك بن اوس من الحدثات واختلافه مع خاتم بن عبيد الله وقول عمر رضي الله عنه. يقول حافظ بن حجر رحمه الله عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى الطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خادمي من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه وفيه مماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الأمن من الغبن وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يبشره غيره وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليلا وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليلا وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم وفيه اليمين لتأييد الخبر وفيه الحجة بخبر الواحد وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله وفيه الحجة بخبر الواحد وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق وإذا لم يجد فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجد في الذهب بالذهب وهو جنس واحد وكذا الورق بالورق. انتهى الفتح الباري الجزء الرابع هذه فوائد عظيمة هنا في حديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالتنانير وأخذ مكانها الورق يقول سائل كيف يكون موقوفا وفيه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به بالقيد فإذا كان موقوفا لا يعني كان المقصود أنه أن عمر نفسه هو الذي سئل وأجاب بأنه لا بأس به في القيمة ولم يعزه ولم يضفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان موقوفا يعني معناه أنها يعني الخصم هذا من ابن عمر وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة بقضية تحويل العملة حول الريال السعودي إلى بلده حول الأخرى. نعم ما في بحث يكون يتفق مع يعني الذي يحول على السعر يعني يتم بينه وبينه البيع ثم يوكله أو يكلفه بأن يحول المبلغ الآخر إلى الجهة التي يريد. السائل ما حكم التجارة في العملات الورقية؟ هل هذه التجارة لا تجوز في أصلها أم لما يقع فيها من احتكار العملة وانتظار الغلاء ثم بيعها فيقع في المحظور؟ الأصل هو الجواز، لا نعلم شيئا عن ذلك. والإنسان يعني يبيع ويشرب العملة الذي هو الصرف، والإنسان يصير صراف يعني يبيع الذهب بالفضة ويبيع الفضة بالذهب ويبيع العمل الحديثة هذه التي فيها الأوراق النقدية كل واحد منها بالآخر. لكن إذا كان إذا كان من جنس واحد لا بد من التماثل والتقابض، وإن كان من جنسين فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. يقول هل السلم في الحيوان يلحق ببيع الحيوان بالحيوان في عدم الجواز لنفس العلة وهي مظنة حصول الخلاف بين المتبايعين لكونه لا يضبط بالوقت؟ قضية السلف يعني بالحيوان ما يجب عليه ورد يعني فيما يتعلق مثلا في الملكيات والموازنات في اشياء الناس يحتاجون اليها، يعني لان انسان عنده نخل يريد ان يشتغل فيه ولكن ما عنده نقود يعني يصدر فيها هذا النخل، فابيح له ان ياخذ ثمنا معجلا ويدفع المثمن معجلا عندما يستوي النخل. اما يكونه السلف في الحيوان لا لا. يقول ما هو الراجح في مسألة الأوراق النقدية قد تضاربت الأقوال في ذلك، ما هي علة المنع إذا جعلناها في حكم الذهب والفضة؟ علة المنع هي أثمان الأوراق النقدية أثمان مثل الذهب والفضة، هي قامت مقام الذهب والفضة. الناس الآن ما يتعاملون بالذهب والفضة في شراء الحاجات والبيع والشراء، وإنما في هذه الأوراق التي قامت مقامها. هل يعتبر العربون في شراء الذهب من ربا النسيئة، خاصة وأنه لا يوجد محل يبيع الذهب إلا واستعمل هذه الطريقة؟ يقول لا ما يجوز العربون، يعني هو فيه إشكال ناقصه، ولكن فيما يتعلق بالذهب لا يجوز، لأن هذا يعني يكون من البيع وقبض يعني بعض الثمن، والذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل والتقابض، والذهب مع الفضة لا بد فيها من التقابض أيضا. يقول هناك ذهب سعودي وذهب بحريني وذهب هندي، كل واحد منها بثمن معين وله سعر خاص، فكيف يكون في التبايع فيها؟ الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثل وزن بوزن، وإذا كان بعضها أحسن من بعض وأنفس من بعض فيباع الرديء أو الغير الجيد بالعملة ثم يشترى بالعملة في النوع الآخر الجيد الذي يريده. يقول هل يجوز شراء قلادة بألف ريال، من القلادة تختار ألف ريال بألف وزيادة؟ لأنها ذهب، يعني ذهب يشتريها بفضة ويشتريها بأوراق نقدية يجوز بأي سعر، بس لابد من التقابض.